الشر والخير في البرايا حظان كالقدح والجمال، فقابل الخير باعتراف وقابل الشر باحتمال وقابل الشر باحتمال. كن طاهرا كالملاك نفسا، كن طاهرا كالملاك نفسا، لا تثمر الحقد كالجمال، لا تثمر الحقد كالجمال. إن الفتى من سخى بقلب ليس الفتى من سخى بمال. الشر والخير في البرايا كالجمال، طاهرا كالملاك نفسا، لا تضمر الحقد كالجمال. إن الفتى من سخى بقلب ليس الفتى من سخى بمال، إن الفتى من سخى بقلب ليس الفتى من سخى بمال. يفاعلا باليمين خيرا، لا تفعل الشر بالشمال. كم نملة بارتكاب ظلم جنت على الغار والنمال، كم نملة بارتكاب ظلم جنت على الغار والنمال. الجمال فقابل الخير باعتراف. من شمال الشر والخير في البرايا حقانك القبح والجمال فقابل الخير باعتراف وقابل الشر باحتمال لو فاتك الفوز بالأمان فعلل النفس بالأمال واختص بالكمال سبحانه خص كل حي بالنقص واختص بالكمال سبحانه خص كل حي بالنقص واختص بالكمال.